لا يا اخي اسمع اسمع البحث العلمي ليس الان شيخ توافق على هذا الكلام؟ نعم توافق على هذا الكلام على جمهور الملك؟ هو انا اسال استاذ انا بدي اقول لك حاجه تفضل الكلام لمسير خاني لمسير خاني ما تعتقد انه نفع المسلمين والاسلام؟ معلش انا بدي خليني استاذ انا بدي اسالك سؤال نعم الا تعتقد بانه نفع الاسلام والمسلمين؟ الا تعتقد ذلك؟ انا ما لا ليش تدعو؟ لا هي هذه الفتوحات التي وطأ بها أكناس البلاد ألم تكن خيرا للمسلمين يعود عليهم فيما بعد؟ ممكن أن يخير في جانب وشر في جانب لا والله ذلك فإذا أنا أقول وبعدين جنكيز خان جنكيز خان لا اسمع لي جنكيز خان أعلن توبته أعلن توبته وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله أنتم جعلتم القضية متعلقة بجنكيز خان الآن الأستاذ معهم قال كلمة أنا أعتقد أنها خطيرة واعتقد انها هي البحث قال الان الحكام الذين يحكمون الان اليس عندهم شيء من الاسلام قال نعم قال اليس هم كجنكيز خان يعني كافر ولا لا ولا كجنكيز خان مسلمين اجبني التبديل الذي فعله جنكيز خان وانت في الاسلام ايش هو التبديل جاء بشرائع اخرى ايوه هؤلاء جاءوا وجاء بشيء شريعه الاسلام سألني أحد طلاب لي في الدعوة بقطع عليك الموضوع وإذا كنت يعني بدناش نظن هل تكفر الملك حسين؟ قلت لا تعرف ليش؟ لماذا؟ قلت لأنه لم يقم عندي الحجة والدليل على أن هذا كفر فإن كان فإن قام عندك الدليل أنت فقم عليه فسكت أنا ما قام عندي الدليل مش جواب دبلوماسي في هذه الحجة ما أنا ما أقمت عليه الحجة أنا ما أعرف شو الشروط والموانع هل توفرت لي شو كل الشروط هل منع انتفت عنه موانع هذا الشيء اللي تعرفه إذا كل جاء هل إذا جئت لهذا اسمع علي طب اسمعوا لا تعالوا اسمع لا أرجو أرجو أن تلقى عن هذه الأشياء أنتوا لا مو هنا يعني لا لا أرجو الإمام معصوص عليه ما في دماء لا لا لا في دماء معصوص عليه ومع انتعالة حضرة أخينا المحترم يا أخي الله يرضى عليكم أنتوا بتحسبوا حياتكم دعاة إيش هالكلام هذا كيف بتقول تحاجج الناس اللي الجاحدين الكفار بهذا الصوت تقابلوني علي الحلبي؟ لا وتستطع صوتك عليهم؟ لا ولا كيف يا اخي؟ لانهم لا يجادلوننا في الحق كيف؟ لا يجادلوننا في الحق احنا نقسم عليهم الحق انت ليش هذا ليش عدم هي ليش لما تلزم نفسك الكلمه الصحيحه الصواب؟ وشفنا ليس الصواب يعني ما يظن ولا اخذون فقط انا اظن انهم اذا في خطا قول لي هذا خطا ثاني الله يرضى عليك وهل انت عندك شيء أنا قلت لك إنه الكلام اللي جاء فيه محمد أبو حيين ما جاء مشان الأصول والقواعد الآن هذه لها جلسة أخرى التأصيلات إحنا الآن نتكلم عن هذا الكتاب هذا الخطأ في الكلام الذي نسبته إلى ابن كثير ليست نسبته صحيحة والله ليست صحيحة والله صحيحة أنا اسمعك أقول لك مش صحيحة ليش مش صحيحة؟ لأنك لم تنقل النقل الذي يعني جنكيز خان لو جيت على صفحة 67 وقلت وهذا الكلام أجمله ابن كثير في صفحة 61 ما تكلم عن جنكيز خان لما قلت وكفرهم ما تكلم جنكيز خان بتكلم عن جامع الكفر أنا ما أقول يعني أنا ما أقول الناس لا يسمع إيه لك معك رمضان غريب يعني مسألة جديدة يا أنا ما أعلم أنا ما أعلم لا ننتقل لمسألة جديدة من فضلك معلش إحنا أعطينا رأينا الآن رأي مجرد رأي أنا الآن الشيخ علي حفظه الله نقل نص عن ابن تيمية شيخ الإسلام فبقرأ النص وفهم فهما أقرأ هذا السلام عليكم وأنا لا للجميع أولا قال ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ثم قال بعد كلام فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا الأخ علي الحلبي كان له تعليق صفحة 16 يقول وهذا طبعا أنا بعتبره رأيي أنا ها هذا أيضا تحكم في نص ابن تيمية وتوجيه لكلامه. وكلامه رحمه الله بين واضح في أنه بنى الحكم يعني التكفير على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال، وأن عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر، وإنما يكون فاعله جاهلا لا كفرا. القسم الآخر الآن لنا تعليق عليه برضه، فلما رأى البعض ذلك إلى آخر بقرأه بعد ما ننتهي من هذه النقطة. وأنا أسأل سؤال للأخ أبي مالك، هل هناك أحد من السلف يقول بأن الكفر يقوم على ثلاث قواعد؟ لا، يقوم على قاعدتين اثنتين فقط، المعرفة والاعتقاد، المعرفة والاستحلال، وهذا كلام ابن تيمية. أقول أنا وهذا رأيي أن ابن تيمية رحمه الله كان في كل جملة رأي، أنا بكمل رأيي أنا أن ابن تيمية رحمه الله قد جعل من كل جملة تحمل حكما خاصا في قضية التكفير، يعني نوع من أنواع التكفير. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، انتهى. استحل ولا ما استحلش؟ ما دام قال أنا بعتقد أنه هذا غير واجب عليه انتهى الموضوع. فمن استحل أن يحكم بما بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. وهذه طبعا وهذه جملة مستقلة، يعني الاستحلال صحيح عندما يرى أن مستحله عاد عندئذ يكون كافرا. فمن أين أتيت بهذه القاعدة الثلاثية؟ العبارة تعليقي أعطى منها وسلامه رحمه الله بين واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال، وأن عدم وجود ذلك لا يلزم من الكفر. عدم وجود لو قلنا عدم وجود واحد من ذلك لو قلنا الكفر، يعني انا فاهم يا صلاح الدين، انا ما اعرف الان بقول عباره كلام الصحيح يعني غلط. انا اقول لو قلنا عدم وجود واحد من ذلك وجود يعني الاعتقاد او الاستحلال، ايش الشيء الثالث؟ المعرفه لا وحدها، لا بد الاستحلال او الاعتقاد او الاعتقاد هذا المعرفه اللي بسبب ما في العلم، انا معرفه وحدها لا تكفي. انت الاعتقاد ولا عدم الاعتقاد هذا طيب جمعت بين الثلاث. لا هذا خطا جيد. المعرفة وحدها ليست كفرا. طيب. احنا معلش نصرف. المعرفة وحدها وليست كفرا. ليست كفرا. إنما الاستحلال والاعتقاد. أو أحدهما. أي نعم. المعرفة مع الاعتقاد والمعرفة مع الاستحلال. لا أنا فاهم. يعني المعرفة ليست شرطا. ليست شرطا. أيوة. المعرفة بضميرتها. لا لا. هذا كويس. طيب. لذلك هذا الكلام شيخنا. هذا السلام ينقض القول الذي قاله أخونا أبو عمر مطلقا. معلش يا أخي، ما هو الكلام يربط بعضه ببعضه يا أخي، الكلام يربط بعضه ببعضه. نحن نقول هذا الكلام صحيح إذا كان فيه أحد هذين الشرطين، تخالف ولا توافق؟ هذا الكلام أنا معكم. هذا الكلام نعم لا يفيد الكلام اللي تقوله الآن صراحة. كيف؟ هذا الكلام العبارة هذه أنا فهمت عشان قلت إنه بدنا نحط أول واحد من ذلك يعني أنت قد أخطأت. صحيح أخطأت لك هنا. فلما رأى البعض ذلك قرر لي حق في مسألة لا أستحيي أنا أتراجع، لكن أنا لا أريد أن أقلد أو أستحيي من أستاذي ووالدي الشيخ أبو مالك، فأنا تعلمت منه أن أجادله بالعلم والحق. أما إذا ظهر لي حق والله من أحد أصغر أبنائه والله يرجع، لكن أنا لا أقلد. فلما رأى البعض ذلك كمثل المفكر الحركي محمد قطب في واقعنا المعاصر صفحة 330 لا 330 بالنص لا 331 وبعض تلاميذه مثل سفر الحوالي طبعا لا وبعض تلاميذه كتبت عليه هو دائما قصة السفر حوالي بالطوال حذفوا من النقل لا ما بدي بين لك انه سفر هو الوحيد لا مش وحيد يا حبيبي. طيب حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه وهو قوله رحمه الله في اخره والا كانوا جهالا. فماذا نقول؟ سمع. ما يبينه والا كانوا جهالا يعني هذا كلام محمد لا كلامه شيخ نقلوا كلام التلمية وحافوا الاستثناء اللي بغير كل المعنى. فلما رأى البعض ذلك كمثل فلان يعني من كلام شيخ الإسلام وبعض تلاميذه حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه وهو قوله رحمه الله في آخره وإلا كانوا جهالا. فماذا نقول؟ صفحة 116 سورة ما طلبت يا أستاذ، لا قلنا خوارج ولا قلنا فماذا بس نقول لا ما هو لحظة شوية دقيقة ما احنا خلينا نبين اللي عندي يا شيخ. لو قالوا لي انت تقول عبد الحمد طه خارجي لا ما هو فيما ينزل عن خليني اخدمك شوية يعني الطريق طريق خليني التكفير ما دعنا الا من الحمد طه خارجي انت ابرى الناس. طيب ماشي حنتكلم عن الموضوع الان. بقرأ النص اللي طبعا مرتبط ارتباط وثيق بلفظ إلا كان جهلا، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا، أي معرفة مع عدم التزام، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ أنا ما فهمته أن هذه العبارة تحمل حكم أنه من عرف فلم يلتزم ثم استحل يعتبر كافرا. طيب الآن مفهوم المخالفة، من لم يعرف وإنت قلت هذا ولو استحل، من استحل من غير معرفة لا يكفر، مفهوم المخالفة والمشاكل يعني مفهوم المخالفة هو عنده نص وإلا كان جهالا ليش تقول هذا محلي. هذا حكم جديد معلش. لا شيخ رسول حكم جديد. استنى هذا الاستثناء حكم جديد. هذا وحيد حكم متعلق ولا منفصل؟ نعم معلق ولا منفصل؟ لا هو عرفت المسألة الذين لم يعرف يعني إسقاط هذه العبارة أريد أن أبين إسقاط هذه العبارة لا يضر بالنص إطلاقا. هذا واحد خليني أختمك هذا ما أفهمه أنا. اثنين، محمد قطب عندما طبعا كما قلت أنه أسقط هذه العبارة، اسمعوا ماذا يقول محمد قطب يا إخواني. محمد قطب يتحدث عن الشيخ محمد عبده ويرد على الشيخ محمد عبده، لأن الشيخ محمد عبده يعتقد أن اجتهاد الناس في العدالة، فهذا الاجتهاد في تحقيق العدالة ولو كان من الكفار يعتبر حكم الله. هكذا يعبر إلى الله. زين هذا كلام محمد قطب يرد عليه. بقرأ كلام الآن الشيخ محمد عبده ثم لا وديك بالمناط مناط الحكم. قال الشيخ في فتوى عجيبة تجمع بين الحقائق الإسلامية الأصيلة الناطعة إلى جانب حد من المغالطات وحكم الله العام المطلق الشامل محمد عبده لما ورد فيه النص ولغيره مما يعلم بالاجتهاد والاستدلال هو العدل، فحيثما وجد العدل فهناك حكم الله. ماذا يرد عليه محمد قطب؟ طبعا ماذا يرد عليه محمد قطب؟ يقول فالعدل كلمة لا ضابط لها إن لم تنضبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام ابن تيمية في الرسالة 12 من مجموعة التوحيد. اسمع ماذا يقول الآن، هو اقتطع نص من كلام ابن تيمية ووضع هذا النص للرد على من؟ على محمد عبده. ماذا يقول؟ فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكبرهم. هذا في الهامش. الآن لو حاولنا نقرأ بين هذه العبارة وبين طبعا عبارة الشيخ ابن تيمية، نلاحظ أنه اقتبس فقط النقطة الأولى اللي الأولى رقم واحد، والبعد فيه حوالي 1 2 3 4 5 6 أسطر، والستة تحمل حكم آخر بعيد عن الحكم عن المراد محمد قطب. وبالتالي لما تقول محمد قطب أسقط هذه العبارة غلط، هذا تجهم على الرجل. تجهمته. وين كما تريد. وين العبارة؟ وين العبارة؟ فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب كلام الأخ علي إيش يقول؟ بقول إنه محمد قطب أسقطها عمدا، وبدي أنا أتكلم في واقعة بسيطة أعلق عليها. والله لا اسمح له، أنا بدي أسألك أخ علي، وأنت يعني هل يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل شفقت عن قلبي حتى تعرف تقول لأنه أخطأ؟ لأنه ليس وحده شيخ لا ما طلع في شواهد الحكم بالقرائن معروف من قيم بحث طويل إنه بحكم بالقرائن الله يرضى عليك أنا قلت إنه رقق عمدا في قلبه أنا قلت طبعا لا اسمح لي أقول لك الآن حكم بالقرائن ما في لا لا لا ما له علاقة نية لا لا اسمح لي أقول لك أرقض الله معك ونقى نعمه وإلا تنسوا هذا أخ حبيبي لما تقول عمدا إيش إذا ما كاتب عمدا قرأ لي والله أنا إذا كاتب عمدا يعني بشوف اشتياقه بيقول يا سيدي هذا من النقل ما يبينه ويوضحه إلى آخره فماذا نقول؟ لا اسمعني اسمعني وين عمدا؟ لا لا اسمعني هو عمدا يعني غيرت عمدا لكن سينا العبارة تصفناها لا هو لكن سابقة يعني أنا سمعت كلمة عمدا سمعت كلمة عمدا سمعت كلمة عمدا إيش قال أبو حذيفة أثناء شروح في طيب أنا يعني نظري ما ساعدني فلما رأى البعض ذلك كفلان وبعض تلاميذه حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه وهو قوله رحمه أنا اللي بقول لك استنبط أنا عمدا يعني قولك فلما رأى البعض ذلك حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه شو معنى هذا؟ معنى صحيح بس احنا اتنطقنا ولذلك انا قلت لك عمدا انا مصر عليها وهو قول رحمه الله ولا كانوا جهالا فماذا نقول؟ الله يبارك فيك انا يعني تعرف انا يمكن في كتابي سيد خطب رحمه الله انا لما كتبت هذا الكتاب ما استطعت اني انا اقول كلمة وفي فيها لسيد خطب رحمه الله تعالى على الرغم من فوادح الأخطاء التي وقعت فيها ما استطعت اني أثير بكلمة ليش؟ لأني أنا بعرف أن الرجل إحسان الظن فيه خير من إساءة الظن هذه واحدة إحسان الظن فيه خير من إساءة الظن هذا وقد مات وانتهى وأنا عجبت جدا لما بدي أجي أفكر أقول يا ترى أنه سيد خطب لما كتب مثل هذه الكتابات يا ترى هل كان يريد الإساءة للإسلام ولا كان يريد الدفاع عن الإسلام؟ سألت نفسي هذا السؤال قلت هو أساء ولا شك ولكن يا ترى هل الإساءة لسيد خطب لا تغتفر والإساءة من غيره تغتفر؟ على الرغم من أنه لم يقل كلمة كفر وإنما آذى بعض الصحابة وغيرهم وإن كنت اسمح لي اقول لك كفر ده انا اعوذ بالله كله كفريات انا بقول لك ما استطعت اني اكفر عقيده تعرف الفرق بين يا ابو خليك معي انت الله يرضى عليك فانا ما استطيع ان ارمي رجلا مهما كان سواء كان حيا ام كان ميتا اقول عنه بانه خبيث وانت تعرف ولا انا والله وانت تعرف بانه اخذ على شيخنا الشيخ ناصر ما قاله في بعض الناس الاحياء من ان فلانا خبيث هذا الحكم اخذ عليه فنحن لا نريد أن نقع في نفس هذا الخطأ الفادح فلذلك أنا لما بدي أقول حدث بقول حدث انتهى حدث أما بقول هذا الحدث كان عن عمد أنا ما بقول عن عمد وبدليل أن الكلام المنقول غير الكلام المنقول عندك انت يعني الكلام اللي نقله الأخ محمد أبو رحيم غير الكلام اللي نقلته أنت هنا أي 301 ما فيش فيها إيش قرب ولا في بعدين الكلام اللي لو سمحت لا لو سمحت لما كتب الشيخ الإسلام لا لا لا هو كلام يعني مغاطب بحث كلام شغل لا لا لا بس لما تقول حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه من مين نقل مين من ابن تيمية وهو قول رحمه الله في آخره وإلا كانوا جهالا هذا اللي حذفوه في رأيك أنت لكن هذا ما هو مش مقبول ما حذفوا ما حذفوا شيخنا هو البحث هذا هو يا أخي لا لا سمحت أنا عارف لكن الكلام في نهايته سواء أنت ليش تقول حذفوه ما حذفوه يا ابن الحلال هم ما حذفوه ما جاءوا بالكلام هذا أصلا جاءوا بكلام غيره بدليل هنا فالعدل كلمة أخرى يا بالله يا وين كلام الشيخ فمن استحل لا وضعنا معاصر هو بدأنا السنة فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر يا أخي فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم هذا رد على محمد عبده جاهل يعني هذا الكلام بعيد كل البعد عن كلام ابن تيمية الشيخ ما كانش في نفس الصفحة بيقول ولا كان زمان يا احنا ما بنقول السياق انا اطلقه يا علي الله يرضى عليك هذا الكلام انا مالي الان هو عندكم هي هي موجوده هنا موجوده بس الكلام العباره ما لها دخل بالعباره المنقوله عن نفس حقيقتنا في اول صف في اول النقل يا رجل اقرا هنا هي واقع انا ما واقع انا ما اقدر اقرا انا قاعد ومطلع عليه مش عارف هو لما اخذ العباره على الهاتف يعني تموضوع على الهاتف لا سمح لا سمح الكلام هنا كلامك غير كلامه لا تلاقي بين الكلامين هذا كلام محمد قطب غير كلامك انت هو ما نقل كلام ابن تيمية رحمه الله نقل كلام ابن تيمية هاي من هون بل بالعكس تعرف الأستاذي لا هو عبارة عن 20 صفحة هذا الكلام هذا لأن نفس النقل هو وين لا هاي سبع فمن يستحل أن يحكم فمن يستحل أن يحكم يعني هاي ما ذكرهاش فمن يستحل أن يحكم بما يرى هو عدل من غير كذا كذا فإن كثير من الناس يحكم بالعادات الجارية اللي هم مطلعون هذا لوين بالعدل وقد يكون العدل في دين هامة في هنا الشيخ علي أو الأخ علي على الحلبي أفقد كلام هنا إيش مقوله مش أفقد ثم قال بعد كلام بعد كلام يعني هنا في كلام الكلام هذا هي هون محمد يعني هذا ما ليش دخل الموضوع الكلام اللي أنت أفقدته هو الكلام اللي نقله محمد خطب في جزء منه هنا كلام واحد لكن كلام شيخ الإسلام ثانية في آخره نقل لم نثبته لأن يجوز نقول سنقل وكفى لا تنسى ونقف ونكتب إلا عشان الآن معلش الآن الكلام الذي وضعه محمد قطب هذا الكلام مش موجود في كلامك أنت صح ما هو موجود في كلامك كلام ومحرقهم كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام طويل أنا ما نقلته أنا نقلت الذي يعني يخدم الموضوع. كما أنت قلت. صارت مشرقة وصرت مغربة. لا شيخ كيف؟ بس البحث. لا يا أخي. والله ما استبحت شيخ. يا أخي كلام يعني هذا فيك رد على محمد عبده. وأراد أن يرد على محمد عبده. بالنص من كلام شيخ الإسلام. ما أراد أن يتعداه. وهذا لو سمحت. هل يكفر محمد عبده؟ لو سمحت لو سمحت. أنا ما سألته. طيب إذا يقول ولا كان جهالا. يا أخي. هذا لازم قوله ولا يلزم منه أن يكفره. يا أخي الله يرضى عليك. هذا الكلام لما قال فالعد إلى آخره وقد يكون العد في دينها ما رآه أكابرهم فإن كثير من الناس هذا تتمة كلامه. هذا تتمة كلامه. تتمة كلام محمد قطب. ونقل بعد الشيخ كلام شيخ الإسلام في نفس السياق. أيوة بس هو ما أرى ما عنا هذا هو أراد أن يرد على محمد عبده في نقطة معينة بس اللي بيقول إنه إذا تحقق العدل من غير حكم بما أنزل الله فهو عدل شرعي مقبول وحكم هذا هو الإسلام أنا بقول لك أنا هذا الكلام أنا لا أتكلم عنك شيخنا من كلام شيخ الإسلام مش هذا كفر وإلا كان جهالا هو حتى قلنا كان جهالا قلنا ننتظر حتى هذا كفر وإلا كان جهالا هو قال هذا كفر وما قال ولا كان جهالا هو ما تكلم عن الموضوع يا الكلام مش هذا هو كلام الآن لماذا رقل الكلام معلش حتى يرد هو الكلام حتى يرد إنه كفر ولا إسلام يا علي قضية العدالة العدالة واحد ينتبه للشرع يا حبيب الله يرضى عليك غير الشرع هو لما نقل العبارة هذه هذا موضع الاستدلال هذا موضع الاستدلال فلا حاجة له اسمح لي يا أخي فلا حاجة له أن يزيد عليه أبدا لا حاجة له أن يزيد عليه لأنه هو برد على نقطة محددة فقط إنه كلام محمد عبده حكم الله العام المطلق الشامل بحيث ما وجد العدل فهناك حكم الله طيب. ببين له إنه هذا غلط طيب غلط يعني خطأ ولا كفر أنا ما هو مش هو مش هو ما حكم أنا عفوا هو نقل كلام شيخ الإسلام ليثبت أنه كفر وهو صحيح كفر فعلا لكن وإلا كان جهالا وهنا موضع البحث أنا هذا لا مورد له هو المورد والله أبدا لا مورد له البتة قلت لهم يا كروس كاميرا يا وزي أداة اللي عندها فيها فاكس بأهم فيها فاكس من الخط مش فاكس صورة أصلية إذا فيها فاكس لا بدون خط خط من العثمين نفسه أجيب لك إياها وكلمة لأنه كاري هون الشريعة اللي دندت حولها بالذات بجيب لك إياها بالصورة ليست شرطا الأمر مش مشكلة ما أنت تقول ما بيجي على الشرق ما بيجي على الغرب ما بيجي على الغرب ما بيجي على الثاني أنت ذو القرنين يا هو كم سنة أنا والله ما عندي قدرة على ذو القرنين برجل أحيانا فيكم برجل أحيانا أهلا وسهلا فيكم حياكم الله هذا ذو القرنين